بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النووي رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة. انتهى. قلت: هذا قول أهل السنة والجماعة، لا اختلاف بينهم في ذلك، وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك. فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. ثم قال الشارح: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنقل الشارح كلام الإمام النووي فقال: قال النووي رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها. المشرك يعني الكافر، المشرك بالشرك الأكبر، لا فرق بين أن يقال الكافر وبين المشرك إلا باعتبار، والمعنى واحد والحكم واحد، إلا أن الكفر يعم كما سيأتي. ولا فرق، قال الإمام النووي: لا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة بأنواع الكفر، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وإن لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، لكن أتى بملة جديدة كالعلمانية، وبين من انتسب إلى الإسلام، إلى ملة الإسلام، ثم حكم بكفره بجهده وغير ذلك. يشير الإمام النووي إلى أنواع الكفر هنا. الكفر أنواع: من الكفر كفر جحود، هذا ككفر فرعون. الثاني كفر عناد، ككفر إبليس. الثالث كفر إعراض، وهذا واقع في هذا الوقت بكثرة. كفر إعراض الذين يعرضون عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويختارون ملة أخرى ومنهجا آخر واتجاها آخر مع مجرد الانتساب إلى الإسلام، لكن لا يتعلمون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعملون به ولا يبالون به، معرضون إعراضا كليا، هذا كفر إعراض. الرابع كفر نفاق. الخامس كفر إشراك، هذا ما أشار إليه الإمام النووي في هذا الكلام الموجز، حيث يقول لا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان. عبدة الأوثان فيما تقدم عند مشرك العرب معلوم، واليوم يوجد عبدة الأوثان بالنسبة لمن يدرك الحقائق وسائر الكفرة. ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره من أنواع الكفر المشار إليها، ولا بين من خالف ملة الإسلام. خالف ملة الإسلام عمليا وهو قد ينتسب إلى الإسلام، وبين من انتسب إليها. لا فرق بين من خالف ملة الإسلام من الكفار الذين تقدم ذكرهم عفوا، وبين من انتسب إلى الإسلام ثم حكم بكفره بجهده ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يراجع في هذا باب الردة وباب نواقض الإسلام. نواقض الإسلام التي نتحدث عنها كثيرا في هذه الأيام تسمى عند الفقهاء الأولين أسباب الردة. وباب الردة معروف في الفقه الإسلامي، من راجع باب الردة يجد إن كثيرا من الذين ينتسبون إلى الإسلام يرتدون عن الإسلام، لا بجحود ولا بعناد، ولكن بالإعراض، ولكن بالإشراك، ولكن بالتكبر. والتكبر نوع من الإعراض. ثم قال الإمام النووي: وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به. من مات وهو لا يشرك بالله شيئا كونه يدخل الجنة مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة. لا يشرك بالله شيئا لكنه ارتكب كبيرة كشرب المسكر والسرقة وفحشة الزنا وقتل النفس والنهب وغير ذلك، أنواع كثيرة من الكبائر. ارتكب ذلك ومات قبل أن يتوب فهذا تحت مشيئة الله تعالى، أمره مفوض إلى الله. فإن أراد الله تعالى أن يعفو عنه فقيض له أسباب العفو والغفران، كأن يقيض له شفاعة الشافعين من شفاعة سيد الشفعاء وغيرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فأنقذه الله بشفاعة الشافعين يسلم لا يدخل النار. وقد توجد لهذا الإنسان أعمال كثيرة ترجع على كبيرته، لأن الكبيرة لا تبطل الأعمال، خلط عملا صالحا وآخر سيئا فحسناته وأعماله رجحت على كبيرته يسلم، وإن شاء عذبه. هذا معنى الآية. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر ما دون الشرك لمن يشاء ولا يدخل النار، وقد لا يشاء الرب سبحانه وتعالى أن يغفر له، يشاء أن يعذبه فيطهره، لكن مآله إلى الجنة. مآل من مات موحدا ولم يكن مشركا بشرك الأكبر وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، إن لم يسعفه الله بإسعافات قبل دخول النار فدخل فناره نار تطهير فمآله إلى الجنة. اسمع إلى التعليق. يقول الشارح: قلت هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك. هذا التفصيل يجب أن يحفظ طلاب العلم، وأنه قول أهل السنة والجماعة، هذا الكلام الموجز الذي نقله الشارح من الإمام النووي ثم علق عليه ومحل إجماع بين أهل السنة والجماعة قديما وحديثا، ولم يخالف هذه العقيدة إلا الخوارج والمعتزلة كما شرحنا غير مرة. أي بالنسبة لمرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة لا بأس من التكرار، مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، لا فرق بينه وبين النصراني واليهودي، يكفر، حلال المال والدم، يعني من شرب كأس خمر عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة ليس بكافر ولا مؤمن، يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر طالما هو في الحياة الدنيا، فإذا مات دخل النار خالدا مخلدا، أي وافقوا الخوارج في أحكام الآخرة. هذه هي المذاهب في مرتكب الكبيرة. لذلك قال الشيخ رحمه الله الشارح: قلت هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك. وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار، وأطلق ولم يقيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هكذا أطلق ولم يقيد، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون ذلك تدخل جميع الكبائر حتى الموبقات داخلها فيما دون ذلك، فخصص بما دون الشرك وقيد لمن شاء. فيما دون الشرك هذا راجع للتفصيل، فخصص فيما دون الشرك وقيد بمشيئته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، على التفصيل الذي تقدم. فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن المرء أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة مطلقة إن مات على ذلك قبل التوبة، إن لم يتب منه قبل الوفاة. وكون الإنسان لا يأمن، نعم الحي لا يأمن من أن يفتتن، قد يفتتن الإنسان بالشهوات فيقع في الموبقات والكبائر، تشغله هذه المعاصي والشهوات عن الله تعالى وعن تعلم دينه وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يزين له الشيطان بعد ذلك كراهة الإسلام فينضم إلى الكفار. هذه فتنة الشهوة وفتنة الشبه، قد تصاحب وترافق قرين سوء، يحصل كثير في هذا الوقت، يزين لك عبادة غير الله، يبدأ بك بدعوى محبة الصالحين وتعظيم الصالحين

وقد بين الله تعالى فيما أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حكمه في أهل الشرك لأنه لا يغفره لهم فلا معارضة، وقد بين حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. قوله: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا إبراهيم خليل الرحمن يدعو بهذا الدعاء أن يجنبه ربه هو بنيه عبادة الأصنام، وهو خليل الرحمن، والخلة أخص من المحبة، أعلى مراتب المحبة، ولهذا اقتص بها الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. الخلة ليس معنى الحاجة والفقر كما تقول الجهمية إنكارا للمحبة، لئلا يثبت المحبة بأنواعها قالوا معنى الخلة في حق إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام الفقر والحاجة. لو كانت الخلة بهذا المعنى عباد الله كلهم أخلاء، أخلاء لله، لأن الجميع محتاج وفقراء، وهذا تحريف منهم لمعنى المحبة وإنكار لروح العبادة. روح العبادة ومخ العبادة أن تحب الله المنعم المتفضل، وأن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المؤمنين، واتخذ من عباده المؤمنين إبراهيم ومحمد خليلين، خصهما بمحبة خاصة. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحدة وابتلاه الله بكلمات فأتمهن، وقال: وإبراهيم الذي وفى، ابتلاه ابتلاءات، أمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام، وشدد أو اشتد نكيره على أهل الشرك. والغريب إن بعض الدعاة في هذا الوقت يخطئون إبراهيم في كسر الأصنام، قالوا هذا تشديد زائد، المفروض أن يجامل الناس ويداريهم ويدعوهم بالتي أحسن ولا يكسر أصنامهم. هكذا الجرأة جرأة جريئة لم يسبقوا إليها، المعترضون من قبلهم لم يصلوا إلى هذه الدرجة، والمعترض بهذا الاعتراض حي يرزق ويدعو إلى اتجاهه وله أتباع، إنسان عادي ليس بذاك معروف لدينا، ولكن لما ذهب إلى مكان ما لا يوجد هناك علماء صار إماما، فصار يفتي بما يشاء، وهذا آخر ما وصل إليه، إنكاره على إبراهيم كسر الأصنام. الله المستعان، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام. لماذا؟ لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، لا بحوله هو وقوته. مهما بلغ العبد ما بلغ من الدرجة، ولو بلغ إلى درجة الخلة، ليس له حول ولا قوة، لا يستغني عن الله، يطلب من الله الهداية والثبات وألا يفتتن. هذا بالنسبة لأهل العلم والمعرفة. أما الجاهل وخصوصا إذا كان جهله جهلا مركبا يتخبط فيفعل ما يشاء. وما أحسن ما قاله إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا أحد. إذا كان إبراهيم لم يأمن البلاء على نفسه وبنيه فمن يأمن البلاء بعد ذلك؟ لا أحد إلا الجاهل. فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة. صحيح، الأذكياء الذين إذا ذاكرتهم تدرك ما لديهم من الذكاء، لكن مع ذلك يقعون في الإشراك بالله، بل في الدعوة إلى الإشراك وتزيين الشرك للعوام. عالم بزي عالم، يدرس بجوار ضريح يطاف به، فيرى الذين يطوفون بالضريح، وإن استنكره مستنكر بالفطرة فسأله يقول: لا، هذه ليست عبادة، هذه محبة الصالحين. يطوفون فيقبلون الضريح، وربما سجدوا كما أخبر من رآهم، ولكن الشيخ الذكي المدرس الكبير في ذلك المسجد يقر كل ذلك، بل يزين فيدافع ويقول: كل هذا ليس بعبادة ولا هو بشرك، ولكن محبة الصالحين. كيف لا يعذر العوام الذين يلجؤون إلى فتوى مثل هذا وليس لديهم عالم آخر فهو مرجعهم، فيزين لهم هذا التزيين؟ أليس هذا وأمثاله شبهة مجسدة أمام العوام؟ ولو خاطبت أولئك الذين يطوفون بذلك الضريح خارج الضريح، إياك أن تخاطبهم في الضريح، لو خاطبتهم في خارج الضريح وذكرت لهم نصوص الوعد والوعيد والترغيب والترهيب لوجدتهم مؤمنين قابلين مقبلين على الله وعلى دين الله ومحبين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن فما حيلتهم مع وجود تلك الشبهة المجسدة الكبيرة التي تحول بينهم وبين فهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك على الدعاء أن يتريثوا في تكفير أولئك الذين يقعون في الشرك الأكبر من العوام، خصوصا إذا كانوا في البلاد الأعجمية أو بجوار تلك الشبه المجسدة التي أشرت إليها. الله المستعان. وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان الوثن كل ما عبد من دون الله يشمل المصور وغير المصور، الصنم أخص والوثن أعم. الصنم خاص بالصورة، صورة حيوان، صورة إنسان، أي معبود يحمل صورة من هذه الصور. والوثن أعم من شجر وحجر وضريح وغير ذلك. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة. وهذا المؤلف الشيخ عاش في تلك البيئة التي أشرت إليها، عاش فيها ودرس هناك على علماء تلك البلاد، وعرف هذه الجاهلية معرفة شخصية لا يتحدث عنها بالسماع يتحدث عنها عن المشاهدة. فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، فمن ينكر هذا؟ لا أحد، إلا بعض الذين نشأوا في هذه الجزيرة في هذه المنطقة فلم يخرجوا بعد، يسمعون الأخبار فقط ولم يتصلوا بالعالم الخارجي. أولئك قد يستنكرون، خصوصا إذا كانوا صغار السن وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك دينا هو الدين. التصوف عند كثير من الناس لا يكمل دين المرء حتى يتصوف. الفقيه غير المتصوف يسمون الفقيه الجامد، متى يلين؟ إذا تصوف، صار كمل علمه ولان، وقبل ذلك فهو فقيه جامد لا يلتفت إليه. هكذا تغيرت المفاهيم واتخذ ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومنات وهبل وأصنام العرب وغيرهم. تلك الأصنام كيف كانت عبادتها؟ أصحاب هذه الأصنام ماذا يفعلون بتلك الأصنام؟ يصومون لها؟ يصلون لها؟ لا، يدعونها فيوسطونها، يتخذونها وسائط بينهم وبين الله، وهم مقرين بالله، وهم مقرون بالله بوجود الله بقدرة الله وأنه خالق السماوات والأرض مدبر الأمر من السماء إلى الأرض، مقرون هذا تماما توحيد الربوبية. لكن ماذا فعلوا؟ فعلوا ما رأيتم وما سمعتم وما شاهدتم، ما يفعله عوام المسلمين عند الأضرحة اليوم تماما. إن شئت اذهب في تلك المواسم، لان لتلك الاوثان مواسم، لكل صنم ولكل وثن موسم، موسم معين، مولد الشيخ الفلاني، مولد الست الفلانية، مولد كذا، مولد كذا، هذه مواسم. اذهب لترى ماذا يفعلون، يفعلون ما فعل المشركون عند تلك الاصنام تماما، لا فرق. ولكن من باب الإنصاف وبيان الحق، إن هؤلاء يؤمنون بالبعث بعد الموت خلاف المشركين الأولين، ويؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان الإجمالي، يؤمنون بكثير من الأمور التي كان ينكرها المشركون الأولون. ولكن هذا الإيمان لو سلم لهم من نواقض الإيمان لنفعهم، ولكن القوم وقعوا في نواقض الإيمان، في نواقض الإسلام. إذن على الشباب أن يدرسوا نواقض الإسلام مشروعة وبأدلتها، حتى تعلموا بأن إيمانهم هذا ينتقض بنواقض الإسلام ما لم يعذروا. ومسألة العذر أمر يحتاج إلى بحث خاص ومع الخواص. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية تماما مع ما أشرنا إليه من الفوارق، هذه الفوارق موجودة، ولكن هل تنفع؟ الله أعلم. من مشرك العرب وغيرهم كمشرك الهند، من الهندوكيين والبوذيين والقاديانيين وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده. الشرك في الربوبية قد يقع كاعتقاد كثير من المتصوفة أن العارفين بالله في لغتهم إذا مات العارف بالله تجرد لخدمة أتباعه، وفي حياته يقولون مشغول بالخدمة يعني بالعبادة، فإذا مات تجرد ليخدم أتباعه في هذه الحياة، يخرج من القبر من حيث لا يشعر أحد فيخدمهم فينفعهم فيدفع عنهم الضر، ويتخذونه شفيعا من الآن مهيأ، لا يشغل بالهم أمر الشفاعة لأنه التزم لهم. هذا وقوع في شرك الربوبية والعبادة معا. فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ولا يزالون يضللون. وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده ولا تزال، فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهره بما أمر الله به ونهى عنه. مشكلة الإعراض هي التي ينبغي أن يدرك دعاة الحق فينبه الناس على هذه المشكلة، الإعراض عن القرآن. لا تؤخذ منه العقيدة ولا تؤخذ منه العبادة ولا تؤخذ منه الأحكام ولا يؤخذ منه التحليل والتحريم، في كل هذا يرجع إلى غير القرآن وإلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن كتاب مناسبة عند كثير من الناس، يقرأ في المناسبات، في مناسبة رمضان، في مناسبة الموت، في مناسبات كثيرة. المقصود منه الألفاظ فقط، والتبرك بألفاظه يقبل المصحف ويوضع على الرأس ويحترم احترام لا معنى له. إذا كنت لا تحلل حلاله ولا تحرم حرامه ولا تأخذ منه العقيدة في باب العبادة في باب الأسماء والصفات ولا تأخذ منه الأحكام، ما قيمة هذا الاحترام الشكلي؟ الإعراض عن القرآن وعن شريعة القرآن هو السبب في وقوع الفتن التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم. يعقد المؤتمر ليحلل ويحرم وليهدد النسل وليدعو إلى حرية الأديان ووحدة الأديان. القرآن مرفوض وأحكام القرآن مرفوضة، ولكن لا يعلن الكفر به، بل يكفي الإعراض عمليا، لا يتعلم ولا يعمل به. هذا الذي عدوه من نواقض الإسلام، وهو واقع كثيرا جدا في هذا الوقت. هذا الذي أشار إليه الشيخ بقوله: وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. يجهل لأنه لا يتعلم ولا يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام